إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاصل جديد من هذه السورة، سورة هود، مزج الله تبارك وتعالى فيه بين الأدلة والبراهين على الحق الثابت وبين حال المكذبين. وكأنه يقال: انظر، هذا قد بين النهار بذي عينين ولكن الأعمى لا يرى. فتصبح الصورة في منتهى العجب. انظروا، هذه الأدلة والبراهين قائمة، وهذا الكافر الأعمى يكذب ويجحد. يقول جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. صورة الكافر وهو يثني صدره، يحول وجهته بعيدا عن هذا القرآن وعن سماع النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الهدى والنور. ليستخفوا منه، استخفوا من الله تبارك وتعالى أن يسمعوا آياته. استخفوا منه، يستخفوا من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يسمعهم الحج. قال جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالوقت الذي يكونون فيه تحت الغطاء واللحاف، فإن هذا لا يحجب عنهم بصر الله تبارك وتعالى، بل إن الله يطلع على ما في الصدر، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. من أعظم الأدلة، من أعظم البراهين، الله تبارك وتعالى قد ملأ هذه الأرض من كل داب، مما يتخيل وما لا يتخيل. وهذه حشرات ودواب ضعيفة في نفسها، لكن بالنظر إلى أحوالها نجد أن كل دابة من هذه الدواب قد عرفت طريقها، عرفت طريق حياتها ودورت هذه الحياة، كيف تكسب قوتها وكيف تخزنه وكيف تحمي صغارها وتحمي بيضها وتحارب أعداءها وتختفي منهم. من الذي علمها ذلك؟ كيف قام ذلك؟ وما من دابة في الأرض، نملة صغيرة، حشرة يسيرة، إلا على الله رزقها. تكفل الله تبارك وتعالى بأرزاق كل هذه الدواب. كيف تكسب قوتها؟ الله هو الذي خلق لها هذا. والحال بين من الإنسان، فإن الإنسان لا يخلق قوته ولا يخلق رزقه، لا يستطيع أن يوجد قطرة ماء هو بنفسه ليشربها ولا حبة قمح ليأكلها. الله تبارك وتعالى هو الذي دبر له كل ذلك. فإذا كان بعض ينظر إلى الإنسان أنه ذو عقل وذو فكر وأنه ذو حيلة، فكيف بهذه المخلوقات الدنيا التي هي أضعف وأقل حيلة وعقلا، لكنها اهتدت إلى معاشها، اهتدت إلى كيف تعيش. وهذا الأمر لا يمكن أن تهتدي بنفسها، لا بد أن يكون هذا الإله الرب الموجد هو الذي يسر لها كل هذا الأمر، ثم لا بد أن يكون هذا محضر. فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه كله معلوم ومحضر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل من هذه المخلوقات بتفاصيل التفاصيل الدقيقة للحياة مكتوب، ليس عبث، خطوة نملة إلى طريقها هذا مكتوب، موتها، رزقها الذي ترزق فيه كله مكتوب حسبه الله تبارك وتعالى، كل في كتاب مبين. ثم انظر الفرق الشاسع جدا، شوف وين الكافر وين الحق، الحقائق هذه قائمة ناصعة، انظر الكافر وين، أين الكافر؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، لا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن. خلق الدواب هكذا، والإنسان دابة من هذه الدواب لكن لها شأن آخر في الخلق، إنه مخلوق مكلف، وهو الرب الإله الذي لا إله إلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان قبل هذا قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، في طريق، في صراط، في تكليف، في ابتلاء، في إحسان العمل واختيار. النملة والفيل والحمار وهذه الدواب غير مختار، إنما هي ميسرة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ميسرة لخلقها كما يسرها الله. أما هذا الإنسان مخلوق مكلف، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ثم قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. انظر كذلك بقى الفرق الهائل والبون الشاسع بين ما هو الحق بنفسه وبين الكفر. ولئن قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني هذا الله قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلقكم وضع هذا الصراط والطريق وضع هذا الابتلاء ليكون الأمر على هذا النحو، لكن الكافر في عمى عن هذا كله لا يريد أن يسمع هذا علما أنه هو الحق. ولئن قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت للحساب لهذا لنتيجة هذا يعني الابتلاء والاختبار لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي سحر في هذا؟ أي سحر في هذا؟ هذا حق يقين، كما الشمس كما القمر كما هذه السماوات، أمور موجودة وثابتة، هو حق، هذا أمر حق، فما السحر في هذا؟ ما السحر في هذا؟ لكن هذا يعني قول يضل به الكفار أنفسهم، يفترونه يكذبونه ثم يصدقونه، يفترون الكذب ثم يصدقون ما افترون. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. انظر الحق موجود، العذاب موجود، والله تبارك وتعالى جعل له أجل لياتيهم، لكن الكافر في عمى عنها. ليش متأخر؟ كل ما عنده من حجة يقول الرسول ليش متأخر؟ طب ما تجيبه، هات العذاب هذا الذي توعدنا به. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى وقت محدد، أمة يعني عدد من الأيام من السنين محدد، لا يقولن ما يحدث. ليش متأخر؟ استهزاء. لا يقولن ما يحبسه. ثم قال جل وعلا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، يوم يجيهم العذاب ما حينصر، ما في أي صورة ولا مجال ليتحول هذا العذاب عنه. وهذا تهديد شديد وعيد شديد. ألا يوم يأتيهم يعني هذا العذاب ليس مصروفا عنه. صرف التحويل ما حيتحول كافر، ما في مجال يتحول عنه، بل سيكونون فيه ويكون فيه بقاء سرمديا لا انتقاء. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. حاط بهم، أحاط بهم، هذا الذي كانوا يستهزئون به، هذا العذاب سيحيط بهم من كل مكان. ثم يبين الله تبارك وتعالى صورة هذا الإنسان الكافر، وأنه جاهل ضعيف سخيف. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. شنو؟ الله هو الذي يعطي الخير. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى انظر هذا الإنسان الكافر الذي يكذب بهذه الحصائر، إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة ثم نزع منه هذه النعمة خلاص ينهار، قل انهار عصبيتها ويجزع. هذا من ضعفه وجهله، وهذا كذلك من عدم فهمه أن هذا الذي أعطاه هو ربه سبحانه وتعالى، وليس الأمر هو الأيام التي تجري على هذا النحو. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عنه إنه لفرح فخور. جهل. كذلك الحال نفس الصورة، إذا صورة المعكوسة، أن الله تبارك وتعالى إذا رفع عن هذا الإنسان الشر الذي هو فيه وأعطاه نعمة ينتفخ وينتفش ويقول خلاص ذهب السيئات عني، ذهب السيئات عني أيها الجاهل، هذه السيئات من الذي أذهب؟ ما في إله يعطي ويمنع، ليست الأيام هي التي تفعل بك هذا، النعمة التي جاءت ما هي هي التي هكذا جاءتك جزافا ومن فعل الأيام بلا فاعل، بل من الرب الإله سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي أنعم عليك. اشكره اشكره. مجيء هذه المصيبة التي حلت بك بإلهك كذلك، ربك هو الذي أعطاك هذا، فليست الأيام هي التي تجري على هذا النحو. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي بما أوتي ما عماه عن إلهه وخالقه ومولاه الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والذي مقاليد العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، فما يصيب العبد من خير أو من شر إلا منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذا المؤمن، هذا المؤمن الذي إذا ابتلي علم أن هذا من الله تبارك وتعالى وأنه ابتلاء من الله وأن هذا بذنبه، فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه ويعمل الصالحات، هذا ليس لهم مغفرة وأجر كبير. والعجب أن هذا الإنسان الذي هذا حاله السراء والضراء والمكذب بهذه الآيات الواضحات البينات الرب الإله سبحانه وتعالى، ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين شبهة جديدة من شبهات الكفار، لكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الشبهة لأنها من أكبر شبهات الكفار، قدمها الله تبارك وتعالى بالتفات الخطاب إلى النبي، قال له فلعلكم تاركم بعض ما يوحى إليه وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير الله على كل شيء. كان من شبهات الكفار أنت رسول الله، طب ليش ما يغريك؟ ليش تنزل الأسواق وتاجر وتتعب مثله؟ أنت رسول ملك هذه السماوات والأرض وخالقها، لما لا يغريك؟ ليش نحط لك كنز عندك تصرف منه أعطيك راتب كلك بيت قصر جنة تأكل منها ولا تحتاج إلى أن إلى الصفق في الأسواق وأن تنزل وتمارس الحياة مثل أحادنا؟ شبهة كبيرة وختم طلي على كثير من الناس. إيه والله إذا كان هذا رسول الله بالفعل رسول خالق السماوات والأرض، طب ليش ما يغنيه؟ ليش يخليه يشيل هذا الشكل؟ ليش يجعله راتب يجعله كنز عنده حتى ينفق من هذا الكنز؟ فلما كانت هذه الشبهة شبهة عظيمة وقد تنطلي على وقد انطلت على كثير من ضعفاء العقول. قال الله برسوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدره أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير، أنت فقط نذير، الله اختارك للنذار. إنما أنت نذير، والله على كل شيء نذير. لو أراد الله أن يغنيه لأغناه، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتليه ويبتليه، كما قال له الله عز وجل: إنما بعثتك لأبتليه وأبتليه. يبتليه بهذا الأمر، يكون هو رسول الله يمارس هذا، يمارس الدعوة بقدراته الشخصية. قد يمارس الدعوة لله تبارك وتعالى، وربنا قال له: أنت نذير العالمين. وما لم يضع تحت يعني إمرته جيش ولا مال ضخم ولا شيء، بل إن النبي كان يذهب على قدميه، كان يذهب على قدميه صلوات الله وسلامه عليه في مكة. لم يمتلك النبي ناقة ولا حمار يذهب به إلى الأماكن التي يريد الذهاب إليها، فكان يأتي عكاظ ويأتي هنا ويأتي ذيك ويأتي الأسواق على قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وذهب إلى الطائف على قدميه. ومن أجل هذا قال له أهل الطائف: أنت الذي أرسلك الله، ألم يجد الله غيرك يرسله؟ طيب ليش نشوف واحد من الأغنياء حتى يرسله إلينا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من الطائف أو من مكة، لما يرسلك الله وأنت على هذا النحو؟ فهذا أمر ربنا قال: فلعلك تارك بعد ما يوحى إليه وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يريد أن يجي ملك لصلاة ملك الله عز وجل، وبالتالي الناس تشوف هذا الملك تتذعن بالأمر. فهله الله تبارك وتعالى: إنما أنت نذير، الله على كل شيء. ودليل النبي معه، خلوا دليل معه أن يقول أشتراه قل فاتوا بعشر سور مثلهم، أن يقولون الكفار اشتراه اشترى هذا القرآن قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. كذبوا كذب ثم تكذبونه، وهاتوا أساطين النقد والبلاغة عندكم وأهل الصيرفة في الكلام، فليقولوا إن هذا الكلام الذي أفكتموه هو في مستوى هذا الكلام الذي تزعمون بأن النبي قد جاهز. أليس بشرا مثلكم؟ ما في بشر يأتي بكلام يعجز عنه سائر البشر. فإذا عجزتم فاعلموا أن هذا ليس بكلام بشر، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. أن يقولون الصلاة قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا هو مجال التحدي، وهذا هو دليل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذا ما استطعتم أن تفعلوا هذا فاعلموا، هذا إعلام وإخبار أن ما أنزل بعلم الله، أن هذا القرآن قد أنزل بعلم الله حاملا العلم الإلهي، وهذه دليله وبراهينه. وكذلك نزل بعلم الله تبارك وتعالى بنزوله على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، منذ كلام الله تبارك وتعالى فيه إلى أن يصل هذا النبي الكريم صلى الله وسلم. فهل أنتم مسلمون بعد هذا؟ بعد هذه الأدلة الواضحة، هل أيها الكفار أنتم مسلمون لله تبارك وتعالى بعد هذا؟ من عجب عجيب هذه الآيات، والقرآن عجب كله، إن سمعنا قرآنا عجب، أن الله تبارك وتعالى فيه كما رأيتم يعني يأتي بالأمرين حتى يبين الصورة، الصورة الواضحة حق الذي لا شبهة فيه، أنه الرب الإله سبحانه وتعالى قال عبده ورسوله محمد لينذر العالمين، أنزل عليه هذا الكتاب تحدى به الناس، هذا طريقه، هذه هي الغاية التي يراد الوصول إليها، أنه خلق الناس ليعبدوه سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مع هذا الحق الواضح أن فيه عقوبة معينة تنتظر المكذبين، فيه ثواب معين ينتظر المؤمنين، لكن مع هذه الحقائق الثابتة انظر حال الكافر في دفع هذا وفي رده وفي محاولة التنصل منه وإنه يلف رأسه ويلف ويغطي نفسه حتى لا يسمع هذا الكلام، هذا حال الكافر، وهذا شأن هذه الحقائق على هذا النحو. فيقرأ الإنسان هذا ويرى أين وين كافر هذا الأعمى الضال مثاله أعمى، ويقال له الشمس طالعة، يقول لا ما شوف شيء، النهار بين، يقول هذا لا أنا لا أراها، وبالتالي هو غير موجود. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. لما يكفر الكافر؟ إيش ما الذي يدعو للكفر؟ أعظم سبب يمنع الكافر من الإيمان هو تشبثه بهذا الشيء، وأنه جعل هذه الدنيا هي منتهى أمله وهي هم بس، ولا يريد شيء وراء ذلك. فخاطب الله الكفار، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الشلم هذا منتهى مرادك أيها الكافر، تبي تعيش في هذه الدنيا فقط، ما في شيء آخر، هذا سوي تقريب في يوم الآخر مكذب به. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وزينتها كثيرة، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل من السوامة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعطيه الله تبارك وتعالى ما كتب له منذ الأزل، الرزق الذي قدره الله لهذه النفس سيعطيه الله إياه. فرزق الإنسان كافرا أو مؤمنا يطلب أكثر من الأجر، اشتبي ستأخذ حظك ونصيبك الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك حيطلبك، ولو كنت في أقصى الأرض فهذا الرزق في آخر الدنيا حيجيب. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. هذه نهاية، أن هذا الذي عمه عن طريق ربه وعن نداء الله تبارك وتعالى له وعن هذه الدعوة التي جاء بها هذا الرسول وهذا الطريق إلى هذا استحقاق. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرق ما صنعوا فيها في هذه الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا أفمن كان على بينة من ربك ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مقارنة الله تبارك وتعالى يعطينا مقارنة، أفمن كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم على يقين من أن هذا الوحي أتاه من الله تبارك وتعالى ويتلوه شاهد منه، نبي أخبر بآلاف الغيوب المستقبل، يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى أدلة صدقه قائمة ليوم القيامة، كل جيل يأتي دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر به، ويتلوه شاهد منه، شاهد من هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. فإن النبي لم يمت إلا وأخبر بما بينه وبين الساعة، قال سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، وكل الأمر يأتي كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، ليكون هذه أدلة صدق متواردة أبدا. ثم من قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كتاب موسى التوراة مبشرة بهذا الرسول، وما زالت آياتها لليوم تبشر ببعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي احتفت له كل هذه الأدلة، رجل على بينة من أمره وحاله حال الكفر. كل من يرى النبي يعلم أنه صادق خلقا وخلقا وشمسا وحياته، كل حركاته تدل على أنه صادق وأمين. فإنه لم يكن صاحب غرض دنيوي، مع ما في هذه الرسالة من هذا التحمل الشديد، واحد يواجه العالم كله يعادل كل الأمم بدءا بأهله بالأقربين وعشرة الأقربين إلى آخر الناس، يقول لهم أنتم كفار، أباكم كفار في النار، أنتم على ضلال، ما عندكم عقول، ما عندكم، ويقوم لهم بهذا الأمر كله، ما في إلا هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم اللي يمشي ورايا في هذا الصراط هو الذي يدخل الجنة، يتنكب هذا الصراط يدخل النار، أتيتكم بالذبح سأفعل، فيعادي كل الأمم. ثم لا يكون له أي غرض دنيوي، ما له أي غرض من أغراض الدنيا، لا يؤتى له ولا يسعى له، لا هو ساعي ليبني بيت عظيم ولا يجمع مال ولا يكون له كذا ولا يكون إرث لأولاده ولا يكون الأمر من بعده ولا ملك، يعيش كما يعيش العبد الفقير، يأكل كما يأكل العبد، يقول آكل كما آكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، حتى عندما يريد أن يأكل ويشرب لا يأكل متكئا. إذا قام له الناس يعظمونه لا يرضى أن يقوم له أحد تعظيما له، يقول الأنس كانوا يحبون رسول الله وكانوا لا يقومون له لما يرون من شدة كراهيته لذلك، إن واحد يجي يمدحه ولا يكرهه قل لا تطروني كما أطرت النصارى، يسمع بنات صغار يمدحنه، يقول عندنا نبي يعلم ما في غد، فالنبي يقول لهم قلوا كما كنتم تقولون ولا تقولوا بهذا. فما يرضى أن يقال له كلمة ليست فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا هو طالب أي شيء من الدنيا، لا مادة ولا معنى، يعني لا من موادها ولا من معانيها، عظمة أو فخفخ أو شيء. كان رجل يأتي من خارج وينظر في الصحابة، أتيت محمد دور عليه، ليس له كرسي منصوبة وحده ولا لباس خاص ولا عمامة منصوبة خاصة مثل بقية أصحابه جالس، فيقول له هذا الرجل المتجع عنده، يقول الرجل المتجع هذا هو محمد بن عبد الله، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، أولئك أهل العقول أهل التقى يؤمنون به. ثم قال جل وعلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا تهديد عظيم، هذا تهديد عظيم. الله يقول ومن يكفر به، من اللي هي من صيغ العموم، يكفر به بهذا النبي بهذا الكتاب من الأحزاب من كل الجماعات والأمم التي على الأرض وإلى يوم القيامة، يقول الله فالنار موعده. وإن وعده مع الله فالنار موعده، فلا تكن في مرية منه، يكفى أن تكون في شك أيها المخاطب من هذا القرآن. ثم قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ومع هذا البيان والإيضاح فإن أكثر الناس لا يؤمنون، وهذه آية، فإن هذا قد تحقق كذلك مع وضوح الإسلام وحجته وأن هذا رسول الله حقا وصدقا منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، وكل يوم يعني لا يمضي يوم إلا وتأتي الأدلة والبراهين على صدق النبي. لكن تعال شوف الآن الأرض في كل تاريخها، أهل الإيمان بالنسبة إلى أهل الكفر قلة قلة، أكثر الأمم والشعوب كافرة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والقلة هي المؤمنة به. قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لما جاء هذا التهديد بين الله أن هؤلاء يستحق هذه النار، قال ومن أظلم من افترى على الله كذبا، يفتري على رب الكذب، هذا ما في أظلم منه، ما في أكثر ظلم منه، على ربك يفتري على ربك الكذب، فالذي يقول لا إله لا بعث ليس هذا رسول الله لن نؤمن به كذب، هذا يفتري على الله الكذب. ومن أظلم من افترى على الله كذب، أولئك يعرضون على ربك لأن حسابهم إلى الله، ويقول الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافر. لعنة الله ترده من رحمتي على الظالمين الذين يصدون بأنفسهم ويصدون غيرهم عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون أن تكون طريق الله موجه للسالكين فيها. هذا طريق ما يصلح، هذا طريق المخرفين والخرافيين. فالدين دائما يوصف بالخرافة والبعد عن الحق والبعد عن العقل. يبغونها عوجا، يريدون أن تكون طريق الله موجه للسالكين فيها، يشوهون طريق الرب سبحانه وتعالى، وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك يقول الله لم يكونوا معجزين في الأرض وليس لهم من دونه أولياء، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع للحق في الدنيا وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حقا لا جرم، حقا لا شك أنهم في الآخرة، أنه في الآخرة هم الأخسرون. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هؤلاء هم المهتدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. الإخبات طاعة، الإذعان خضوع استسلام لله تبارك وتعالى، وأخبتوا إلى ربهم ولم يذعنوا ولم يذلوا يعني إلا لخالقهم ومولاهم إلى ربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ضرب الله مثل في نهاية هذا الفاصل، قال: مثل الفريقين المؤمنون يعني المؤمنين والكافرين كالأعمى والأصم البصير والسمع. أعمى يقابله بصير وأصم يقابله سميع، فالمؤمن سميع بصير والكافر أعمى أصم. قال جل وعلا: هل يستويان مثلا؟ هل هذا مثل هذا؟ هل يمكن أن يكون الأعمى كالمبصر والأصم كالسميع؟ أفلا تذكرون؟ ما عندكم عقول؟ ما عندكم فكر يتذكر ويعرف طريقا؟ هذا كلام الرب تبارك وتعالى وهذا طريقه، وإن النار في انتظار الكفار، أفلا تذكرون؟ أم عظيم، هذه سورة عظيمة، هذا فاصل عظيم، هذا الفاصل من هذه السورة الذي يبدأ بقول الله: ألا إنهم يثنون صدورهم إلى فلا تذكرون. فاصل الله تبارك وتعالى يجمع فيه بين الحق، يلين الحق بأدلته وبراهينه، وبين صنيع الكافر في عماه عن هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح صدورنا وأن يشرح صدورنا إلى دين، وأن يمسكنا به حتى نلقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.